الدنيا خير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير. أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه الغير. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير. أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. وانت حبيبي تعمل قصة، مرة بتكسى ومرة بتنسى. ليه بتخاف من بكرة؟ ده لسه السطر بيطير. خاف من بكرة، ده لسه الطير بيطير. لسه الطير بيطير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير يا حبيبي. We'll be right back. الخوف ده انا قلبي موعده ياللي ماليش احباب من بعد. انسى الخوف ده انا قلبي موعده ياللي ماليش احباب من بعد. حبك اسمه روحك نسمه بتونسني في ليل وبعد. احباب من بعد انسى الخوف قلبي موعده ياللي ماليش احباب من بعد. حبك اسمه روحك نسمه بتونسني في ليل وبعد. عارفك طيب مني قريب وانا بهواك بضمير. عارفك طيب مني قريب وانا بهواك بضمير. انا بهواك بضمير. وانت حبيبي تعمل قصة مرة بتقسى ومرة بتنسى. ليه بتخاف من بكرة ده لسه لسه الطير بيطير. انت حبيبي يا حبيبي قصة بتنسى المرة بتنسى. ليه بتخاف من بكرة ده لسه لسه الطير بيطير. لسه الطير بيطير يا حبيبي لسه الدنيا بخير يا حبيبي.